إله من يهدينا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب ركوب البدن. باب ركوب البدن جمع بدنة البدن أي جواز ركوبها أو مشروعية ركوبها. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز ركوب البدنة أم لا، منهم من أباحه مطلقا ومنهم من منعه ومنهم من فصل فقال عند الضرورة عند الضرورة ملجأ يجوز هذا عدد المذاهب. باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ومن جملة خير هو هذا ركوب، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر أعطوهما ما يسألون، القانع السائل والمعتر هو الذي يتعرض من دون أن يصرح بمسألة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أي نعمنا بها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أي لن يصيبه ولن يصل إليه لحومها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو المطلوب لله سبحانه وتعالى أن يتقي العبد بامتثال ما أمره به والانتهاء عما نهى عنه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين يحسنون بما أمروا بأداء ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه. قال مجاهد سميت البدن لبدنها أي لعظمها، والقانع المعتر والقانع السائل والقانع السائل، وأطعم القانع السائل يصرح بالسؤال، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير أي يطيف بها ويتعرض لها وفيما يبدو أنه محتاج يحتاج إليها. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، أن تستثمنها حتى تصير سمينا، وكذلك أيضا أن تكون حسنة اللون حسنة الشكل. والعتيق وليطوف بالبيت العتيق عتقه من الجبابرة لن يتسلط أو لم يتسلط عليه جبار من الجبابرة في أي عصر من العصا. ويقال وجبت معناه سقطت إلى الأرض، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض، ومن وجبت الشمس إذا غابت. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ومحمد كلعي دمشقي الأصل قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن الذكوان. عبد الله بن الذكوان أبو الزناد هذا لقب بسورة الكنية واسمه كنية أبو عبد الرحمن. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فإنه كنيسي دمشقي الأصل وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. وفيه رواية تابعي عن تابعي، لأن أبا الزناد من الطبقة الخامسة والأعرج من الثالثة. وفي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره في دهره، روى 5374 حديثا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فأمره فقال اركبها، فأمره أن يركبها رجلا هذا كما يقول حبيب المحجر لم أقف على اسمه بعد طول بحثي لا أعرف، اركبها فقال إنها بدنة يا رسول الله، إنها عادية ولا ينبغي لذلك، لأنهم كانوا يعني عادة أنهم ما يركبونها، فمشى على ذلك فقال لا أركبها لأنها هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه تعبان متعب فأراد أن يريحه فقال اركبها، قال إنها بدنة، أعاد عليه قال اركبها ويلك، أي لزمك الويل. يعني هذا مما يقال تدعيم الكلام وليس ينادي حقيقة معناه من الدعاء عليه، أو لأنه لما خالف وأصر على ذلك كأنه استحق أن يدعو عليه بهذا ويلك في الثالثة أو في الثانية. فهذا في دليل على جواز ركوب البدن، وهو الذي ترجم عليه وأتى به مستدلا على ترجمته. والمسألة كما قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من عاء ومنهم أجاز مطلقا ومنهم من توسط، وهذا هو الأولى. لماذا؟ لما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد الظهراء. هذا فصل المسألة، اركبها بالمعروف أولا أن يكون الركوب معروف لأن لا يعتدي عليها ويؤذيها ويوقعها يعني في الضرر، بالمعروف إذا ألجئت إليها إذا اضطررت إليها، أما إذا استغنى عنها فلا يركبها، هذا معناه. وكذلك قال حتى تجد ظهرا، فإذا وجد ظهرا يقول لا يركبها. إذن أعدل مذاهب مسألتي قول من قال إنه إذا احتاج إليها واضطر إليها يركبها حتى يستغني عنها، وهذا هو أولى المذاهب في المسألة. وفي سنة مطلق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي فرائد البصري قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبري وابن جعفر الدستوائي. وشعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري من الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه كما أن السند السابق مسلسل بالمدنيين، وهذا مسلسل بالبصريين إلى آخره، من أوله إلى آخره، حتى أنس بصري إن كان أصله مدنيا. وفيه أيضا يعني شعبة الإمام المعروف المدقق فيه، خاصة في رواية قتادة كان يدق سماعه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ثم قال اركبها، قال إنها بدنة لا تركب، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثة. الحاصل إن الشريعة سمحة سهلة وسعت على الناس في هذا. ومن المعروف المألوف عندهم، هناك عندهم ما يسمونه بحائر ووصيلة وكذا، فنحرمون بعض الحيوانات أو بعض المركوبات لا يركبون ظهرها، حامي مثلا حمى ظهره لا يركب عليه سائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيبة ولا حم، هذه كلها افتراءات منهم. فكأن الشريعة لما جاءت مشروعية البدن كذلك أيضا كانوا الهدي هذا يستعملونه في الجاهلية، ولكنه الظاهر فيما يبدو أنهم أيضا كالبحائر والوصائل إلى آخره لا يستعملونه، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. لكن إلى جانب ذلك أن الركوب يا ماذا يؤثر في المركوب، فعينه أو فحده بحدود معينة عند الحاجة. إذا ما في حاجة خليها وهي سمينة وهي حسنة، بحيث أنه لا تعجبها ولا يعني تهزلها بركوبك. إذن عند الحاجة ينظر إلى جانبه، جانب الصائل المهدي لا يتضرر بالمشي على قدمه فيركبها، لكنه قد سعنا حتى يجد ظهرا. فإذا شرع لهذا المعنى لئلا يكون شبيها بالبحائر والوصائل التي لا تركب ظهرها، لا يركب أحد وتكون سائبة. هذه الأشياء كلها من أعمال الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. هذا باب عقده بمشروعية سوق الهدي من الحل إلى الحرم، من الحل إلى الحرم، وهذا ليس واجبا، ولو اشتراه من الحرم يجوز، ويعني لا خلاف في هذا. وبعضهم يعني يرى خلاف ذلك. قال مهلب: أراد المصنف رحمه الله أن يعرف أن السنة في الهادي أن يساق من حل إلى الحرم، يعني صلى الله عليه وسلم فإن اشتراه من الحرم خرج به إلى حج إذا حج إلى عرفة. وقول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدل وقول ليس، يعني أما إذا اشتراه من الحرم فقالوا إن ذهب به إلى عرفة فقد سلم، وإن لم يذهب به إلى عرفة ونحره قبل أن يذهب إلى عرفة مثلا أو يصل إلى عرفة قالوا يستبدل يلزمه واحد ثاني. هو قول مالك وبعض الطائفة، وبعضهم يقول لا بدل عليه بس إنه أساء بذلك. المهم أنهم يرون أن الهدي يجمع به بين الحرم والحل، فإن اشتراه من الحل فإذا دخل الحرم فقد جمع بينهما، وإن اشتراه من الحرم فإذا خرج إلى عرفة جمع بين الحل والحرم، وهذا هو المقصود. الحاصل إن السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فعل ساقه من الحل. وفي سنة المدد قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال: حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر، عن عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم، عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف، من سداسيات المصنف، وأن نصفه الأول مصريون، حتى أقيل يقولون إنه نزل مصر هو أيلي، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين من شهاب، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد المشهورين باتباع الآثار والسنة، أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تمتع هو ما تمتع. وقد سبق لنا أن صحانا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن، إذا معناه تمتع إما أن نسمي القران تمتعا لأنه أداء النسكين، فمعنى التمتع لغة موجود، أو المراد أمر بالتمتع لأنه أمر الصحابة أن يتمتعوا، من لم يكن معه هدي أمرهم بأن يتمتعوا وأما هو وأصحاب اليسار الذين ساقوا الهدي معه فهؤلاء قرنوا ولم يتمتعوا. والحاصل إما أن يكون معنى التمتع اللغوي فيشمل القران أيضا، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، أي بعمل عمرة إلى الحج، وهذا أظهره لأن نفسره أن مراد أمر بالتمتع، ثم أهل بالحج ثم وأهدى فساق معه الهادي من ذي الحليفة، هذا هو معاد الشاهد للباب، من ذي الحليفة ساقه إلى مكة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأهل بالعمرة، هذا أيضا لأمره. وأما هو فقد بدأ بالحج ثم أدخل العمرة في وادي الحكيم لما جاءه جبريل وقال له: إيه هذا؟ صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة عمرة في حجة، وقرن بينهما، قارن بينهما. ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة إلى الحج، أي عملوا التمتع، وهذا واضح، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يهدي، أي يعني لعدم تيسره له. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، أي ساق الهدي من الحل، فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، لأن الله سبحانه يقول: حتى يبلغ الهدي محله، وهذا هو يعني المأمور به، من ساق الهدي هناك فسوف يكون قارنا ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو أن يذبح أن ينحر يوم النحر، قال: حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر تقصير وليحلل تقصير، أمرهم بالتقصير مع أن الحلق يجوز أيضا إبقاء للحج بعض الشعور، لأنه يعني إذا حلقه في العمرة على الصفا على مروة فسوف يحتاجون إلى الشعر في منى، لذلك أمرهم بالتقصير. والعكس يجوز، والعكس لو حلقوا على المروة وهناك يمرون الموسى موسى موسى الرجل وموسى الحديد ما لفظه واحد موسى يمرون موسى على رأسه من لم يكن على رأسه شعر ماذا يفعل يمر موسى عليه فهذا لكن لو قصر في على المروة ثم يوم النحر حلقة هذا هو الأولى لأنها ظاهر هذا الحديث واضح وليحلل أي يتحلل على رأس المروة ويفعل كل ما هو محظور إحرام ثم يهل بالحج أي يوم التروية فمن لم يجد هاديا فمن لم يجد لأنه صار متمتعا فعليه الهدي معه أول الدرجة هدي فمن لم يجد هاديا فليصم 3 أيام في الحج أي في وقت الحج في أشهر الحج و7 إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله رجوع الحاكم إلى أهله فمن هنا أخذ بعض العلم لا يصوم في مكة وإنما يصوم بلده وكثير من العلماء فسروا إذا رجع معناه إذا انتهى من أعمال الحج فيصوم أن يصوم في مكة أو في غير مكة أو في الطريق يجوز هذا أقوى المذهبين إلى أهله فطاف النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء فهذا في مشروعيته استحباب بداية الطواف باستلام الحج أول ما يبدأ به الإنسان إذا في عمرتي أو في عجي ماذا أو في طواف القدوم يبدأ يستلم الحجر إن تيسر له يقبله وإلا يستلمه بما معه من العصا وما إلى ذلك وإلا يعني يكبر هل يعني مستقبلا هذا هو الاستلام وهذا هو السنة ثم خب 3 أطواف خب أي أسرع 3 أطواف ومشى 4 أي مشى على هنتي 4 منها فصار 7 فركع هنا قضى طوافه بالبيت عند مقام إبراهيم 2 ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا هكذا رواية هذه الرواية في البخاري وفي رواية مسلم بين في حديث جابر رضي الله تعالى ثم أتى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا إذن يستلم الطواف أول ما يبدأ ثم يطوف 7 أشواط ثم يصلي 2 الطواف ثم يرجع إلى الركن إلى الحجر الأسود مرة أخرى فيستلم الركن ثم يخرج إلى الصفا هذا هو السنة في رواية البخاري ما بين ذلك إنما في رواية مسلم بين ذلك ثم أتى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا إذن السنة أن تبدأ بالحجر وتختم به وبعد صلاة 2 وتختم به كذلك أيضا أطواف 7 ثم أخيرا قبل أن تخرج إلى الصفا تتجه إلى الحجر وتستلمه حسب التيسر ثم تخرج إلى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه لأنه كان قارنا حتى قضى حجه ونحر هديه من النحر ثم 10 وأفاض أي رجع إلى مكة فأطاف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة أو طواف الركن وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه أي بعد الطواف هذا نهايته وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى الذي عنده هدي من ذوي اليسار فهؤلاء فعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحللوا إلا بطواف الركن أو طواف الإفاضة يوم النحر قال وساق الهدي من الناس من أهدى وساق الناس وساق الهدي من الناس فعال مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعن عروة هذا معطوف على يعني ابن شهاب يروي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر وهذا أيضا معطوف على ذاك ابن شهاب يروي عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة والحج فتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتفق حديث عائشة مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى باب من اشترى الهدي من الطريق من اشترى الهدي من الطريق هذا أيضا يعني أن يشتري من السنة من الطريق قبل أن يدخل الحرم أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلدي ليس بشرط وقال ابن بطال أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم لأن وديدا من الحل قلت لا يخفى أن الترجمة عام في آل ابن عمر فكيف تكون بيانا له بل المراد منه سواء كان من الحل أم من الحرم يشتري وفي السند المتصل على حدثنا أبو النعمان محمد هذا هو عاري محمد بن الفضل الملقب بعاري السادسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري حماد في البخاري هو معروف أنه من زيد، لأن حماد بن سلمة إنما علق له وقالوا إنه أخرج له في كتاب الرقاق حديثا واحدا فقط. قال عن أيوب، أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري من كبار فقهاء طبقة الخامسة. عن نافع مولى بن عمر أنه قال قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عبد الله بن عمر، هذا ولد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له أولاد منهم عبيد الله ومنهم حمزة ومنهم سالم ومنهم واقد ومنهم يعني كثيرون، ومنهم عبد الله سماه باسمه. وهذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لأبيه أقم، هذا في أيام حرب الحجاج لابن الزبير في تلك السنة، ابن عمر ما يتركه وما دخل في حزب في أي حزب من الأحزاب، ما دخل لا هنا ولا هنا، لا في الآخر ولا في الأول، ما دخل في ذلك. ومن جملة ذلك أنه يعني ولكن عمله ماذا؟ كان يواصل بين الحج والعمرة، ما يأتي بالحج ثم يرجع إلى مدينة وبعد فترة يأتي للعمرة. فقالوا له هذه السنة سيكون الحج حرب، فخليك في هذه السنة تركه لا تشجع على نفسك. فماذا قال لهم؟ أجابهم قال أقم فإني لا آمنها، أي الفتنة، أن تصد عن البيت بسببها عنه. قال ماذا قال ابن عمر؟ إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفعل، هذا إذن تنصبه أليس كذلك؟ أعمل إذن إذا أتيتك أولا وصدت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا. وعني إذا أول مالك يكون في الألفية ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد مصلى أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد أط وقع. على كل حال هذا شك له عندي بتشكيل الضمة، هذا يكون منصوبا جوبا. إذن أفعل، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال ما أتركه، إن حصل شيء مما يصدني عن البيت من الحروب أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أترك العجة في هذه السنة، إنما أفعل بالسنة. ما هو؟ قال وقد قال الله تعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا ومع أصحابه الكرام ووصل إلى الحديبية منعته قريش من دخول مكة والاعتمار في أداء عمرته، فماذا فعل؟ نحر هديه وتحلل ثم رجع إلى المدينة وقضاه في العام الذي يليه. هذا هو السنة. فإذا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من أسوة الحسنة. يعني ابن عمر حتى في أيام الحرب ما يترك الحج والعمر، فلما كلموا في هذا قال فعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال ماذا فعل؟ أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي على نفس العمرة، أول على نفس العمرة، أراد أن يعتمر فأهل بالعمرة. قال ثم خرج أي من المدينة حتى إذا كان بالبيداء، البيداء الذي أمام لحليفة، أهل بالحج والعمرة. قال ما شأنهما إلا وحيد، فأدخل الحج على العمرة فصار قارنا. وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة إلا واحد، ما شأن الحج والعمرة إلا واحدون ولا واحدا؟ النسخ كلها كذا إلا واحد، إذا ما عملها إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، هذا معاد الشيء، ثم قدم فطاف لهما طواف واحدا فلم يحل حتى حل منهما جف، يعني لكن بعزمه الصادق وفقه الله تعالى، يعني ما وقع حرب في تلك الفترة التي أدى بها الحج والعمرة، يعني مفتح له الباب فجاء إلى مكة وطاف عمرة ثم حج وتحلل منهما جميعا، فوفق لما قصده ولم يصد عن البيت بسبب الحروب، مع أن الحرب وقع في تلك السنة لكنهم في الحج فانعكد. قال رحمه الله تعالى باب من أشعر وقلد لذي الحليفة ثم أحرم. باب من أشعر، أشعر الإشعار والتقليد من سنة الحج، سنة الحج أو العمرة هكذا. أما الإشعار فهو أن يعمل بالسكين على سنامها الأيسر حتى يخرج دمها ثم يصبغ بذلك كذا. وأما التقليد معناه أن تقلد أن يجعل قلادة في عنقها من الأحذية القديمة مثلا أو حبل أو ما إلى ذلك. وسبب ذلك أن الهدي محترم عند العرب جاهلية وإسلام. إذا علموا أن هذه البدن أن هذا الجمل أو الناقة هدي إلى مكة ما يتعرضون له، حتى الحراميين الذين يسرقون أموال الناس ما يتعرضون له. فهذا هو السبب في ذلك، مشروعية ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته التقييد والحج، ومع ذلك خالف بعض المذاهب الحنفية. إمام أبو حنيفة يقول هذا مثله، وردوا عليه وقام عليه ابن الشرق أبو غرب وقالوا هذا مخالف للسنة، يقول لكم مثله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول مثله، ما في مثله. فهكذا يعني، أما البدن وهكذا البقر كذلك أذن الحق بالإبل. وأما الشاة فإنها تقلد ولا تشمى فيها إشعار، تقلد لأنها نحيفة أو ضعيفة، فلو شق بالسنام في جنبها يؤثر عليها، فقالوا تقلد فقط تقليد. فهاتان سنتان. ويقول هنا فمن أشعر وقلد بذي الحليفة، وهذا أيضا من السنة أن يقلد هناك ثم الإحرام. وهذا في رد على من فضل الإحرام من النبوي من المسجد النبوي، لأن بعض الناس يرى أن المستحب أو الأولى أن يحرم من المسجد النبوي ثم يأتي إلى ذي الحليفة ثم إلى مكة، وهذا خلاف السنة. بل نقول هل يجوز، هل يصح حجه أم لا؟ ما هذا شكي، لأن بعض أهل العلم الظاهرية ما يجيزون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ما أحرم إلا في المواقف المحددة. فلو كان هناك خير لسبقنا إليه ولا سبقنا الصحابة. فالخلاف الذي مثلا من عثمان ومن غيره رأوا أن يحرم من بيت المقدس ومنه، هذه كلها أقوال مخالفة للنصوص. فالأولى أو الواجب نقول أن الحاج أو المعتمر يعتمر أو يحج ينشئ له الإحرام من الميقات، فلو قدمه هذا محل خطأ، هل حجه يقبل أم لا؟ هم يقولون إيه؟ يفسرون قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ففسره كثير من الفقهاء إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، قال هذا مخالف للهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قولا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا قول. وفعله كذلك أيضا أنشأ الإحرام من ذي الحليفة، فمن أين لكم هذا؟ أتم الحج والعمرة هذا إتمامه أن يعملهما على وجههما وكذا وكذا. وأما أن يكون يقدم ذلك ويرى ذلك لا، مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح هذه الأوقات معينة، فهل الإنسان يعني أن يقول قبل المغرب الآن أصلي المغرب أبدأ لأن هذا في مسارع إلى الخيرات؟ هذا خلاف ليه؟ بدون خلاف بإجماع العلماء الزمان كذلك المكان يعني لا ينبغي أن نتجاوزه. هم مثلا في الزمان وافقوا ذلك، فإنه لا يحل في غير حينه في أشهر الحج، لا يجوز الحج إجماعا. يقدموا في رمضان، رمضان هو وقت شريف أحسن لأن أؤدي الحج هنا في هذا الوقت المبارك ما شاء الله، هذا أجمعوا على أنه لا يجوز. فلماذا أجمعوا على قالوا على المكان الميقات الزماني والميقات المكاني سواء سواء، فما لم يجوز في الزمان لا يجوز في المكان. فإذا لا ينبغي لشخص أن يتهاون أو يرى الفضل دون المواقف أو قبل المواقف أن يحرم من ذلك، كما أنهم أجمعوا على أن تأخيره يعني وإن اختلفوا في صحته يعني ما هو مشروع. فكذلك أيضا تقريبه ما يشرع من المسجد النبوي، لا ما يشرع ذلك. ولذلك قال هنا بذي الحليفة، باب من أشعار وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، أي في ذي الحليفة بعد التقليد والإشعار. وبالسهل متصل قال وقال نافع هنا قال ابن بطال غرضوا أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة لقول في الترجمة من أشعار ثم أحرم، ووجد دلالة ذلك من حديث مصر. لا، ما قاله ابن بطال أيضا صحيح، هو يعني يشير إلى ذلك. أولا قال لا ينبغي أن يشعر ولا يقدد ولا يحرم قبل الميقات، هذا فهم صحيح. وثانيا أن مجاهد خالف بذلك قال لا يقدد ولا يشعر حتى يحرم، قال هذا خلاف وردا على ذلك ترجم البخاري لهذا. إذن هذا أيضا وجه، وكما أن ما قاله الموطأ وجه صحيح أنه لا يشعر ولا يقدر قبل الموقف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن، قال نافع كان ابن عمر، وقال نافع هذا معلق، قال نافع وهذا معلق، وصله مالك الموطأ، وصله مالك في الموطأ. قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلده أشعاره بذي الحليفة. ابن عمر شديد الاتباع للأثر، لو كان في المدينة الإحرام والإنشاء والإحرام من المسجد النبوي لكان هو لأسرع الناس إليه، يطعون في شك سلام. هذا كيفية الإشعار، ما هو كيفية إشعار ابن عمر؟ يطعون في شك سلامه الأيمن بالشفرة في الحلستكين بالشفرة ووجه قبل القبلة باركة، هذه كيفيتها، كيفية الإشعار أن تكون باركة ووجهها مستقبلة للقبلة، ثم يشق ذلك حتى يخرج دمها، فهذا هو كيفية الإشعار، وهذا معناه أن ابن عمر أخذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستناد المدد، قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال أخبرنا عبد الله المبارك، قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان. المسور بن مخرمة هذا صحابي ابن صحابي، وأما مروان فليس صحابيا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ومروان ليس متصلا، إنما هو أخذه من غيره، من عائشة وغيرها، وأما مسور فهو صحابي فلذلك عليه متصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية أي لأداء العمرة إلى مكة في 14 مئة أو 13 مئة خلاف على اختلاف الرواية من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، حتى وصلوا ذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهادية وأشعار وأحرم العمرة، اثنين أشعار وقلد التقليد وأيضا وعلق عليها. وقلنا فائدة ذلك، الفائدة من ذلك قلنا كل من رأها يبيع مثلا للطريق الهادي يبيع منك وتفقده، فإذا رآه أي أحد يعلم أن هذا هدي إلى مكة ووجهه أو شيعه قليلا حتى يتجه إلى مكة ولا يتعرض له أحد بآذى ولا بسوء، فهذا هو الفائدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لذلك. قال قلد الهدي وأهرم من العمرة بالسنة المنتظر. قال حدثنا أبو نعيم فضل ودكين، قال حدثنا أفلح، أفلح بن حميد المدني عن القاسم بن محمد بن عبد البقر عن بقاء السبع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فتلت قلائد بذن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فتل الحبل هذا بيدي ثم قلدها، أي قلد، إذن ما يقلد به إما أن يكون حبلا مفصولا مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه خدمة الزوجة لزوجها، خدمة الزوج لزوجها، الزوج أو الزوجة كما يقولون تخدم زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها شرفها كانت تفتل لعهنة، عهنة هذا من الصوف، ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هديه وأشعارها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، إذا جاء واحد معتمر أو للحج يبعث معه هدية، وهذا من السنة، من السنة إنك ما تمكنت من الحج أو العمرة فمن السنة أن تبعث بشاة أو بدنة أو ما إلى ذلك من الهدي ما هدى إلى الحرم، وتقلده وتشعره من المدينة وتبعثه مع الحجاج بحيث ينحر لك، وهذا لا يحرم شيئا مما أحل. وفي خلاف من العلماء، لأن بعض أهل العلم يرى أن من قلد هديا وأهداه إلى الحرم وهو في بيته قالوا يعني يمسك عن محظورات الإحرام ويعيدهم يوما معينا يذبح وينحر له بذلك الوقت وبعد ذلك يتحلل، لكن عائشة تنشر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ولا يحرم شيء مما حرم عليه، فإذا ليس يحرم عليه شيء ويعني ولا نرى إمساكه واجبا عليه. حرم شيء أحل له، هذا قالته منكرة على من قال إنه يجب عليه أن يمسك بالمحظورات الإحرام وهو في بيته. قال رحمه الله تعالى بالسنة المضي، باب فتل القلائد للبدن والبقر. فتل مصدر فتل، القلائد جمع قلادة، للبدن الذي يعلق في العنق سمى قلادة، للبدن والبقر، البقر من البدن ولكنه غالب ما يطلق البدن على الجمال، ولذلك عطف عليه البقر، وإن كانت هي تعد أيضا منه في الحكم. وفي السند مضبوط قال حدثنا مسدد بن سلاد أبو حسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطان من الطبقة الخامسة من فقهاء أهل المدينة من الطبقة الخامسة قال أخبرني نافع مولى بن عمر، وفي روايته رواية تابعي عن تابعي عن ابن عمر رضي الله عن حفصة رضي الله تعالى عنهم، فيه رواية صحابي عن صحابية وهي شكيطة أخطوب أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت، يعني هذا قالت في حجة الوداع لما أمر الناس بالتحلل وبقيه على إحرامه استغربت ذلك، أمرت الناس فتحللوا بعمل العمرة فلماذا أنت؟ ما السبب الذي منعك عن هذا؟ تستفسره. فقال ماذا؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هذه، هذا محل الشاهد الباء، وقلدت هذه فيه إيش؟ التقليد. لبست رأسي، والتلبيد هو صب أو جعل صمغي أو ما إلى ذلك يعني على الشعر ليتجعد ليتجمد ولا يقمل قمل هذا ليؤذي، ولا تؤذي فيه الحيوانات أو الحشرات التي في الرأس، وهذا يسمى تلبيد وهو من السنة، وهذا يفعله من يطول عليه إحرامه. مثلا الحاج يأتي يعني حاجا في شوال أو في ذي القعدة أو في الأيام فمن بعيد مكان بعيد يجعل فيه كلاه التلبيد حتى لا يؤذيه أمر رأسي أو ما إلى ذلك، هذا هو السبب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلدت رأسي يعني لبدت رأسي وقلدت هذه وهما ملزماي حتى أتحلل بأداء الحج. وأما هؤلاء ما قلدوا ولا لبدوا فلذلك تحللوا الآن، فهذا هو السبب الذي اختلفنا فيه. فلا أحل حتى أحل من الحج، ليس من العمرة حتى أحل من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنه لما جاء طاف معهم طواف القدوم، ليس طواف العمرة، طواف القدوم، وسعى أيضا قدم السعي مع طواف القدوم، فمن السنة أن يقدمه ولو أخره يجوز. وأما هؤلاء طافوا وسعوا وتحللوا على رأس المروة، فاستغربت ذلك أم حفصة رضي الله عنها فاستبينت أو فاستفسرت ذلك ما السبب، فقال إني قلدت لبدت رأسي وقلدت هذه وهذا يلزم أداء الحج، وأداء الحج لا يكون إلا يوم النحر، عند ذلك بعد رمي جمرة العقبة رازحة الرمي والذبح والحلق والطعام، هذا كان الترتيب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المزدلفة رمى الجمرة ورمز إليه بعض أهل العلم فقال راذا حاط، إذا أردت أن تعرف ترتيب أفعال يوم النحر خذ هذه الحروف راذا حاط رمه ثم ذبحه ثم حلقه ثم طاف، هذا هو الترتيب، لو قدم آخر يجوز لكن هذا السنة هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بهذا ما أتحللوا، فهذا هو السبب الذي ميز بيني وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب إشعار البدن، إشعار البدن والإشعار عليه. وبسالي متفق على حدثنا عبد الله نصف التميسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا مشياء محمد المسلم عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض، من لطائف هذا الإسناد ابن شهاب تابعي وعروة تابعي وعمرة تابعية وعائشة رضي الله عنها من المفضلين السبعة وأفقه نساء الأمة رضي الله عنها، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وهو في المدينة ولا يتمتع ولا يعتمر ولا يحج ولكنه من سنته يهدي، فأفتل قلائد هديه ثم لا يتنب شيئا مما يتنبه المحرم. وهذا قالت كما قلنا إن بعض الناس سميعا بعد الصحابة يوجبون عليه الإمساك عن محظورات الإحرام، فردت بهذا عليه. قال رحمه الله تعالى باب إشعار البدن، إشعار البدن هذا وفيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دمه ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كون هادي، يعني يشق على جنبها على سنانها الأيسر يخرج دم ويأخذ ذلك الدم ويسلطه عليها، بحيث أن ذلك الدم يرى على جنبها على سنانها لتعلم أن هادي. قال وذلك فيكون ذلك علامة على كون هادي. ولذلك قال الجمهور من السلف والخلف وكره الطحاوي في اختلافه، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهة توان أبي حنيفة، وذهب غير الاستحباب للاتباع حتى صاحبه أبو سوى محمد فقاله حسن، وقال مالك يختص الإشعار بمن لها سلام. قال الطحاوي ثبت عن عائشة بن عباس التخير في الإشعار وتركه، لكن السنة حق أن تتبع، ثبت عن فلان هذا يقول هيش احتجاجا لمذهبه احتجاجا لنصره أو لأبي حنيفة لأنه قال الإشعار مثلة وهو مكروه عنده، فاحتجاجا له يقول قالت عائشة قالت فكرة. قال الرسول كذا وقالت عائشة كذا، كيف يقابلها النبي ذاكر؟ هذا ما ينبغي محاماة لأي مذهب ولأي قول خالف السنة. ولذلك نقول الترمذي نقل عن وكيع تقريبا في جامعه بعد أن أخرج حديث الإشعار يترك من قول أهل العراق كذا وكذا، وعنف عليهم ورد عليهم هذا المذهب. وهذا هو الحق، أن أي قول قاله إمام من الأئمة تفقها من عنده مخالفا للنص يرد عليه ولو اعتذروا له بأنه لم يصل هذا النص أو وصل إليه وتعوله تأويلا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى وقال عروة عن المسوري بن مخرم رضي الله عنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه وأشعر وأعرض بالعمرة، هذا تقدم قريبا. وبسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي القنابي المدني نزيل البصرة وقد سكن مدينة أيضا مدة. قال حدثنا فلحون حميد المدني عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عاد بقاء السبع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائدها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة فمحرم عليه شيء كان له حل، يعني الحلال لا يحرم على بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى باب من قلد القلائد بيده، المشروعية من السنة مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف يده قلدها بيده، فقال هذه عبادة لإقامة العبادة بنفس أولى من الإنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلدها فيشعرها، يعني معنى ذلك أنه لا يزري بالإنسان ولا يجعله يعني يتناول أو يعمل أعمالا تستخف به، لا بل هذا من السنة، تقليد مثل هذا يكون من السنة. وبسلام المتصف قال حدثنا عبد الله بن صفة النس قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة أنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني عن عمرة بنت عبد الرحمن تقدمت الأنصارية أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان، هذا يقال زياد بن أبي زياد ابن أبي استلحقه معاوية رضي الله عنه، كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال من أهدى، هذا هو السبب الذي شدد في عائشة ابن عباس مع كونه جليلا فقيها عالما بالسنة بكتاب الله في المسألة له رأي يخالف السنة، قال من أهدى هاديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، هذا رأي انتبهوا ابن عباس دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه تأويل الكتاب ومع ذلك يخطئ ويخالف النص، يعني معنى ذلك إن النص أينما وجد هو المتبع، مع جلالة ابن عباس مثلا تقليد في هذا لا يجوز. يقول من أهدي هديا من بلده إلى بيت الله الحرام لا يحل له شيء من محظورات الحرام حتى ينحر هديه في وقت معين، يقول لهم انحاروه يوم كذا وقت الضحى وقت الظهر حتى أتحلل ثم يتحلل. فقالت عائشة ماذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، ردت عليه أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها، هذا محل الشاهد الباب التقليد بيده، فهو من قلد الهدي بيده من صلى الله عليه وسلم قلد بيده الشريفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبيه مع أبي بكر رضي الله عنه في العام الذي حج فيه العام التاسع، فلن يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، يعني ما حرم عليه شيء بل كان حلالا، فدل على أن ما قاله ابن عباس إنما هو قياس في مقابلة النص لأنه قاسه إذا أهدى إلى الحرم وذهب إلى الحرم كان يحرم عليه هذه الأشياء، فإذا بقاه في البيت ما يعفيه، بل يجب عليه أن يعني أن يتحامى أو يعني أن لا يفعل أن لا يتلبس بشيء من محظورات الإحرام. لكن نقول النص الاجتهاد في مقابلة النص مردود، لا قيمة أو اعتبار له، فهذا هو مما يعني خالف فيه الأكابر الكبير كبير القوم ابن عباس رضي الله، وكذلك عمر رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بأنه ملهم محدث، كذلك تنطق الملائكة على لسانه ومع ذلك مخطئ، كان أخطاء يأتينا السوء بخلاف ذلك. فيعني فإذا العبرة بالنص، فكل من ثبت لديه نص صحيح لا بد أن يكون تحت مع النص. هنا قال إلا أن زياد بن أبيه، وقيل استلحاق، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن خلدة الثقفي تحت عبيد المذكور، فولد زيادا على فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته، وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعه ماله، ومات في خلافة معاوية سنة 53. وهذه الاستلحاق مسألة فيها خلاف بين العلماء، على كل حال بنظر يعني الصواب أو الحق لا ما جوزه، أنكر عليه أبو بكرة ولد أمه، أبو بكرة بفيع بن الحارث الصحابي الجليل، هذا كان أخاه لأمه، فلما استلحقه معاوية أنكر ذلك عليه، قال هذا ورى الزنا كيف تلحقه. فالمهم أن هذه مسائل اجتهادية، ورأى أن هذا يجوز وألحقه وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى هنا يقول وفي قصور الشريف إن ابن عباس لم ينفر بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب بن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهادي يمسكه، أما يمسكه عنه المحرم إلا أنه لا يلبي، ومن قيس بن سعد بن عبادة إلى آخره. على كل حال قلنا والحق حق أن يتبع النص الذي مع عائشة رضي الله عنها يقدم على أقوال هؤلاء، لأن هؤلاء قالوا تفقها وليس نقلا للنص. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قلد بيده، وإن كان له من يكفيه إذا كان مما اهتم به، ولا سيما كان إقامة الشرائع وأمور الديار. وفي تعقب بعض العلماء على بعض لأن عائشة أنكرت على ابن مسعود على ابن عباس، ورد الاجتهاد بالنص، ما هو اجتهاد ابن عباس رد بالنص الذي عند عائشة، وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية. يعني لو تصور متصور وقال نحن نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وما قاله ابن عباس ومن قال بقوله، نقول إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له الخصوصية لا تثبت إلا بنص، وليس لك عندك نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما نبه الناس يقول إن هذه خصوصيتي وأنتم لا تفعلوا معذورات الإحرام إذا بعثتم هاديا، ما قال ذلك، فدل على أن هذا ليس من الخصوصية. والحاصل إن مثل هذه المسألة وجل الفقهاء رأوا ما في حديث عائشة رضي الله عنها ولم يخالف إلا قلة. قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم، هذا في رد على مالك، هذا الباب رد على مالك. قال ابن المنذر أنكر مالك أصحاب الرأي كذلك أصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره وكأنهم لم يبلغوا من الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، هذا علله، وهي حجة ضعيفة، لأن مقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلب ما لا يضعفها. والحنفية في الأصل يقول ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليه من جهة أخرى. وعلى كل حال إن البخاري رحمه الله تعالى معروف مذهبه، فقه البخاري في أبوابه، أي مذهبه إذا أردت أن تعرف في أي مسألة فيها خلاف ما هو رأي البخاري في هذه المسألة، فترى تراجم كتابه تجد لك مذهبه. هناك أنكر بعض الناس تقليد الغنم، قالوا إنها ضعيفة، إذا قدرناها مثلا شباشب يضعفها، فقال لا، هذا غير صحيح. رد عليه على من يقول ذلك فقال باب تقليد الغنم لأن رسول الله قلدها، ولكن تقلد إيش؟ بشيء خفيف، شيء خفيف مثل العهن مثلا، مثل المفتول. ولسنة المضطر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بكير قال حدثنا الأعمش سليمان المهران عن إبراهيم إبراهيم يزيد النخعي عن الأسود الأسود بن يزيد النخعي هذا خارو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أهدى مرة غنما. والحديث الآتي يكمل يتمم للمقصود من الترجمة. أولا هو هذا في رد على قول من يقول كما قالوا عن الحنفية أن الغنم ليست من الهدي في شيء، الهدي فما استيسر من الهدي لا يكون شيء غنم، وهذا الحديث رد على ذلك نص صريح. وبالتالي قال حدثنا أبو النعمان عمد بن فضل السدوسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمش سليمان قال حدثنا إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتر القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهلي حلالا. وهذا متمم الحديث السابق. الحديث السابق للترجمة ما بين مغزاه لأنه أحدى غنما، لكنه لما جاءت الرواية الأخرى المطولة لذلك وقال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، والباب إذا لم تجمع رواياته المختلفة لم يتبين المقصود منه. ولذلك ينبغي للفقيه أو للعالم أن يجمع ما ورد في المسألة من الأحاديث الصحيحة ثم يقارن بين ألفاظها، لأن بعض الرواة أحيانا يختصروا قلد غنما. لماذا قلد اختصرت في هذا؟ لأن في ذلك الوقت الذي حدثت بهذا الحديث عائشة سمعت السؤال عن هدي الغنم فذكرت هذا فقط، وما أرادت أن تتوسع كيف أهدى الغنم بالتقليد ولا بالشار ولا بغير ذلك، ما أرادت أن تتوسع لأنه على حسب السؤال أجابت ذلك. ثم في وقت آخر لما استشعرت بأن الناس محتاجون إلى بيان مسألة أكثر قالت أنا الذي فتلت القلائد ثم أخذه مني وقلد الغنم ثم أهداه ثم بقي على ما هو عليه بدون ملاحظته أو اجتناب محظورات الإحرام، تتوسع عن ذلك. فلذلك إذا جمعت الروايات المختلفة في الباب يتبين لك المقصود. ومن هنا يختلف المذاهب أو المذاهب أو العلماء في مسألة واحدة، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز وهذا يقول لا إن كان كذا وإن كان كذا. فسبب ذلك أن استيعابهم لجمع الطرق واستفادتهم واستنباطهم منها يختلف، يعني بعضهم يزيد يعني يجمع أكثر الطرق ثم يتبين لهم ما المقصود من الحديث المختصر، وبعضهم يحتج بالمختصر فقط فيرى حكما مستنبطا منه، وهذا يخالف ويقول الشرط كذا والشرط الزيادة كذا. لماذا؟ لأن الرواية تفصل بعضها بعضا. وهكذا في الأسانيد كذلك أيضا كما نقل عن الإمام المعروف المشهور علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إن أردت أن تتبين علل الحديث فما الطريق؟ أن تجمع الطرق المختلفة في الباب فيتبين لك من زار ومن نقص ومن هو الأقوى ومن هو الأضعف، بهذا يتبين. وأما مجرد أن تراه مثلا وتحكم بأن هذا معلول هذا كلامك معلول نفسه، هذا ليس طريقا للوصول إلى معرفة العلة. معرفة العلة لابد من جمع الطرق، وكذلك الفقه المستنبط من الأحاديث لابد أن تجمع الطرق. ومن العلماء الذين قاموا بهذا الباب البخاري، لأنه يأتي بأحاديث مختلفة. من حديث عائشة جاءنا بحديث ثم جاءنا بأسلوب آخر واستنبط منه ما يراه من ذلك الحديث هو المقصود، لأنه لو اكتفى بالحديث الأول ما يدل على تقليد الغنم. فمن رأى الحديث الأول قال ما في تقليد، وهذا هو الذي حمل مالكا وأبا حنيفة على أنه لا تقليد ولا إشعار في الغنم. فلما جاءت الرواية الثانية لم يطلع عليها مالك مثلا تقريبا أو أبو حنيفة، قال قلنا إذن هذا هو الصواب، الصواب أن هدي الغنم سنة وأن تقليد الغنم سنة أخرى، وأن بقاء المهدي في بلده وهو يعمل يفعل محظورات الحرام سنة أيضا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا أبو النعمان حمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا منصور بن معتمر أبو عتاب قال وحدثنا محمد بن كثير. التحويل ما كتب تقريبا تحويلا نصفا. قال ماذا؟ وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان. محمد بن كثير إذا قال سفيان فهو الثوري وليس ابن عيينة، وإن كان هو طبقة من كبار الطبقة العاشرة والحق بالتاسعة، وأهل التاسعة إذا قالوا سفيان وأطلقوه فهو الثوري، وإذا قال أهل العاشرة سفيان وأطلقوه فهو ابن عيينة، ومحمد بن كثير هذا من أكابر العاشرة فهو اعتبر من التاسعة، فإذا قال سفيان فهو الثوري. عن منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم. هذا محل شاهد الباء، قلائد الغنم، ففي مشروعية القلادة أو التقليد للغنم، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينقص حلالا. وبيلا قال حدثنا أبو نعيم فضل زكريا قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر. عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني بالكوفي. عن مسروق، مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع بن مالك هو سماه عمر رضي الله عنه مسروق: أنت من اسمك؟ اسمك ما اسمك؟ قال: مسروق ابن من؟ ابن الأجدع. قال: أجدع هذا شيطان هذا. قال له: مسروق بن عبد الرحمن. وهو مشهور باسم أبيه مسروق بن الأجدع. وقيل له مسروق لأنه صغيرا سرق فوجد على ذلك فلزمه هذا. عن عائشة رضي الله عنها وفي رواية تابعي عن تابعي مخضرم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فتلت لهذه النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. إذا نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهابون جعلنا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وسارنا قوتنا وعيدنا، وجعل وارثنا جثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.